بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر: أما بعد، فقد اطلعت على رسالة توسع كاتبها في التيسير في أعمال الحج، سماها افعل ولا حرج، استكثر فيها من التقريضات لها حتى أوشكت أن تساوي حجمها، إذ بلغت التقريضات 42 صفحة، من جملة صفحاتها البالغة 200 صفحة، ومن اطمأن إلى كتابته لا يحتاج إلى الاستكثار من التقريضات. قال: وقد رأيت التنبيه على أمور فيها نصحا لكاتبها ولغيره ممن يطلع عليها. طبعا هذه رسالة يعني سابقة، لا أدري متى تاريخ الطبع، لا ربما تاريخ الطبع نعم هنا سنة 1428 طبعت في الرياض، يعني نحن الآن في سنة 40، يمكن لها 12 سنة مطبوعة. قال: وقد رأيت التنبيه على أمور فيها نصحا لكاتبها ولغيره ممن يطلع عليها. أولا، التسمية باسم الإسلام اليوم تسمية غير سليمة. الأول، ذكر كاتبها أنها نشرت في موقع الإسلام اليوم وفي بعض الصحف السيارة، ووضع على غلاف الرسالة كتاب الإسلام اليوم. وهذه التسمية عجيبة غريبة، فإن الإسلام هو الإسلام اليوم وبالأمس وغدا، لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ولا شك أن الحق والهدى في كل زمان ومكان فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، عزاه إليه القاضي عياض في الشفاء، وابن تيمية في مجموع الفتاوى. وذكر الشاطبي في الاعتصام أن ابن الماجشون قال: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وما أجمل هذه الكلمة للإمام مالك رحمه الله، وهي قوله: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. والمعنى أن ما لم يكن دينا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. وهذه الكتابة المسمات افعل ولا حرج هي الكتاب 16 من كتب ما سمي الإسلام اليوم، وقد اشتملت على تهوين أمر المسائل الخلافية في الحج وانتقاء منها ما فيه ترخيص وتيسير غير منضبط، وانتقاء منها ما فيها ترخيص وتيسير غير منضبط، ولو كان مرجوحا أو شاذا وهي من التجديد غير السديد. أولا توسعه في الاستدلال بحديث يفعل ولا حرج، وهو الثاني من الملاحظات. قال الكاتب صفحة 63: ومع هذا جعل الله في الحج سعة لا توجد في غيره من العبادات. ومن هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهكذا يحسن أن يكون شعار المفتي، يعني يقول الكاتب: وهكذا يحسن أن يكون شعار المفتي فيما لا نص فيه أو في جنس ما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. يقول الشيخ عبد المحسن حفظه الله: وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأعمال يوم النحر الأربعة: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. وقد حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل بعضها على خلاف ترتيبه، وقد حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل بعضها على خلاف ترتيبه، فسألوه فأجابهم بأن لا حرج. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عبد الله بن عمرو عبد الله صحابي وأبوه عمرو صحابي رضي الله عنهما أن ذلك يوم النحر، وأنه ما سئل عن شيء يومئذ إلا قال: لا حرج. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن ذلك كان في مساء يوم النحر، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. ويروي البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء، يومئذ يعني يوم النحر، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. ورواه أيضا مسلم، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. فهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين فيه أن تلك الأسئلة حصلت يوم النحر عن تقديم وتأخير في أعمال يوم النحر. ولهذا قال فما سئل يومئذ أي يوم النحر. وهذا يخالف ما أطلقه الكاتب في قوله وهكذا يحسن أن يكون شعار المفتي فيما لا نص فيه أو في جنس ما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فركعتا الطواف محلهما بعد الطواف ولا يجوز تقديمهما عليه، وترتيب رمي الجمرات في أيام التشريق رمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها في أيام التشريق الثلاثة على هذا الترتيب. ولا يقال لمن خالف هذا الترتيب فرمى العقبة ثم الأولى ثم الوسطى لا حرج، بل عليه أن يعيد رمي الوسطى ثم العقبة ما دام في أيام التشريق، وإن لم يعد رميها فيها فعليه دم. ولا عبرة بقول من قال بإجزاء رمي من خالف ترتيبه صلى الله عليه وسلم لرمي الجمرات، لأنه صلى الله عليه وسلم رماها على هذا الترتيب في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة. ولو كان غير هذا الترتيب سائغا لفعله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الأيام الثلاثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا، رواه مسلم. وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وعلى هذا فإن المطلوب من المفتي أن يكون شعاره أن يقول للسائل اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وافعل كما فعل. ولا يرد على ذلك أن جملة من أعمال الحج من المستحبات كتقبيل الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني وصلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف وغير ذلك، لأن رمي الجمرات على ترتيبه صلى الله عليه وسلم هو المطابق لفعله صلى الله عليه وسلم المتكرر في أيام التشريق الثلاثة. وتسمية هذه الكتابة باسم افعل ولا حرج واضح في توسعه في الاستدلال بحديث افعل ولا حرج، وأنه يشمل الأخذ بما جاء في هذه الكتابة من أقوال مرجوحة أو شاذة. ثالثا، زعمه أن السنة المحمدية تجمع التيسير التيسيرات المتفرقة في كتب الفقه. قال الكاتب صفحة 64 والسنة المحمدية تجمع التيسيرات التي تفرقت في كتب الفقه، فإن من العلماء من يأخذ بهذه الرخصة ولا يأخذ بالأخرى، ومنهم من يأخذ بغيرها ويدع هذه، بينما السنة وسعت ذلك كله. يقول الشيخ عبد المحسن: وأقول إن هذا الكلام عجيب غريب، فإن السنة لا تسع ما جاء عن الفقهاء من تيسير أو تشديد، بل إن ما جاء عن الفقهاء يعرض على الكتاب والسنة، فما وافقهما أخذ به وعول عليه، وما خالفهما ترك وأعرض عنه. ومن أقوال الفقهاء ما يكون شاذا غير مستند إلى دليل، بل يكون مبنيا على الرأي المجرد. ولهذا يذكر العلماء في تراجم بعض الرواة أنه عيب عليه الإفتاء بالرأي، مثل عثمان بن مسلم البتي قال عنه الحافظ في التقريب: عابوا عليه الإفتاء بالرأي. قال الإمام الشافعي كما في كتاب الروح لابن القيم: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ومن كان من الفقهاء من أهل الاجتهاد فاجتهد للوصول إلى الحق فهو مأجور إن أصابه أو أخطأ، مع تفاوت المصيب والمخطئ في الأجر. المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهذا الحديث يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا الحق، بل يدل على إصابته الأجر. ولو كان كل مجتهد في اختلاف التضاد مصيبا حقا لم يكن لتقسيم المجتهدين في هذا الحديث إلى مصيب ومخطئ معنى. وعلى هذا فمن العجب أن يقال إن السنة وسعت تيسيرات الفقهاء مع ما علم من أن أقوالهم فيها الصواب والخطأ، وهي قاعدة من الكتاب ليس لها قاعدة، وهي من التجديد غير السديد. الرابع: توهينه حديث الحج عن شبرمة. قال الكاتب صفحة 65: وقد ينوي الحج عن غيره فيقع عنه هو كمن نواه عن فلان وهو لم يؤد الفريضة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي مسألة الحج عن الغير قبل النفس خلاف مشهور، هذا قول الكاتب. وقال في الحاشية أيضا هذا الكاتب في تخريج الحديث: أخرجه أبو داود وابن ماجه وفي الحديث نظر. يقول الكاتب: وفي الحديث نظر، والأقرب أنه موقوف. الله المستعان. قال الشيخ عبد المحسن: وأقول اشتمل كلامه على توهين الحديث مع استدلاله به، وهو حديث صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في المعجم الصغير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: حججت؟ فقال: لا. فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال عنه النسائي لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب صدوق، فإسناد الحديث حسن، والحسن يحتج به. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل طرقا أخرى يكون بها صحيحا لغيره، وصححه الألباني ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن الملقن وابن حجر، وصححه أيضا العراقي في شرح أول حديث من كتاب طرح التثريب في شرح التقريب. وما دام أن هؤلاء العلماء صححوه فلا يضيره توهين الكاتب إياه. الخامس زعمه التوسعة في لبس الإزار ولو كان مخيطا، قال الكاتب صفحة 66 وكذلك التوسعة في لبس الإزار ولو كان مخيطا لكن ليس على هيئة السراويل، بل تخاط تكة ويرسل دون أن يفصل منه كم عن آخر. وقد حكى ابن تيمية الإجماع على جوازه، وقال في الحاشية التكة رباط السراويل لسان العرب مع لسان العرب. قال الشيخ عبد المحسن وأقول هذا اللباس الذي ذكره له شبه بالسراويل من جهة أن كلا منهما يدخل فيه المحرم رجليه، وهو من الألبسة المعتادة لبعض الناس، وهو بخلاف الإزار في الإحرام الذي يلفه المحرم على نصفه الأسفل، وهو الموافق لما في القاموس المحيط حيث فسر الإزار بالملحفة. وما عزاه إلى ابن تيمية رحمه الله من الإجماع على جوازه في ثبوته نظر، ولم يذكر موضعه في شيء من كتبه حتى يرجع إليه للتوثق من النسبة إليه، ولو كان في ذلك إجماع لما احتاج أهل العلم إلى ذكر ربط الإزار وشده بشيء حتى لا يسقط. وإن كان يريد بهذا الذي عزاه إلى ابن تيمية ما نقله عنه في صفحة 68 وهو قوله وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، عمدة الأحكام، إن فتق السراويل يجعله بمنزلة الإزار حتى يجوز لبسه مع وجود الإزار بالإجماع فغير مسلم، وهي مسألة أخرى، لأن فتق السراويل إخراج لها عن هيئة السراويل حيث تكون بعد الفتق مثل الإزار الذي يلفه الإنسان على نفسه. السادس تشكيكه في نسبة القول بوجوب التمتع إلى ابن عباس، قال الكاتب صفحة 75 وقد ذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى وجوب التمتع ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قال الكاتب ولا أراه يصح عن ابن عباس أنه يقول بالتحريم على وجه الإطلاق، وهو لا يرى العمرة للمكي، ومعناه أن المكي لا يتمتع. قال الشيخ عبد المحسن وأقول وجوب التمتع مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما عزاه إليه ابن القيم في زاد المعاد، فقال ولا يوحشك قلة القائلين بوجوب ذلك، فإن فيهم البحر الذي لا ينزف عبد الله بن عباس وجماعة من أهل الظاهر، والسنة هي الحكم بين الناس، والله المستعان. وفي صحيح مسلم عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس ما هذه الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وقد أورده ابن القيم يعني في زاد المعاد، وقال عقب وصدق ابن عباس كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل، إما وجوبا وإما حكما. هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع. وقال ابن القيم وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمره شاء أو أبى. قلت الناس ينكرون ذلك. قلت الناس يعني الراوي يقول لابن عباس قلت الناس ينكرون ذلك عليك. قال هي سنة نبيهم وإن رغموا. قال الشيخ وهذا إسناد صحيح ومذهب الجمهور وهو الصواب، استحباب التمتع لا وجوبه، لأن الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما كانوا يهلون بإفراد الحج ولو فهموا أن التمتع واجب ما عدلوا عنه إلى غيره، ويدل لبقاء حكم الإفراد والقران إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء في آخر الزمان يهل بأحد الأنساك الثلاثة. ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. السابع زعمه أن على المفتي مراعاة أحوال الناس وإدراك اختلافهم وتنوع مشاربهم ومذاهبهم. قال الكاتب صفحة 76 وعلى المفتي أو طالب العلم أن يراعي أحوال الحجاج وأن يجعل شعاره كما سبق افعل ولا حرج طالما أن في الأمر سعة ورخصة، كما أن على المفتي أن يدرك اختلاف الناس وتنوع مشاربهم ومذاهبهم وأقوال المفتين لديهم، وحملهم على قول واحد أو مذهب واحد متعسر بل متعذر. وسعة الشريعة لا تحكم لضيق هذا المذهب أو ذاك في بعض الفروع والمسائل. قال الشيخ عبد المحسن وأقول هذا الكلام شبيه بكلامه المتقدم في التنبيه الثالث وهو مثله عجيب غريب، فإن الذي على المفتي مراعاته أنه إذا تبين له الدليل أخذ به وأفتى به، ولا يجوز له مخالفته لقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.

وموافقة الغرض. وروى ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن سليمان التيمي أنه قال: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ثم قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. ومع هذا الكلام المخيف لسليمان التيمي رحمه الله الذي قال عنه ابن عبد البر إنه إجماع لا خلاف فيه، نجد أن الكاتب لم يكتفي بالتأكيد على الأخذ برخص الفقهاء، بل أضاف إلى ذلك نسبته إلى السنة المحمدية وأنها تجمع وتسع هذه الرخص، فصارت الحال كما قيل أحشفا وسوء كيلة، وهو مثل يضرب للجمع بين خصلتين ذميمتين. والمفتي لا يحمل الناس على الأخذ بما يفتي به، وإنما القاضي هو الذي يحملهم على ما يفتي به. وهذا هو الفرق بين الإفتاء والقضاء، فإن الإفتاء إخبار بالحق من غير إلزام به، والقضاء هو الإخبار بالحق مع الإلزام به. ويكون شعار المفتي افعل ولا حرج فيما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. وقد جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أمور سئل عنها يوم النحر، فأجاب بقوله لا حرج وبقوله افعل ولا حرج، وهي الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، والسعي قبل الطواف، ومثلها الطواف قبل النحر والطواف قبل الحلق. ولا يعد هذا الحكم إلى الأعمال الأخرى كتقديم ركعتي الطواف على الطواف، وتقديم رمي جمرة العقبة على رمي الوسطى، ورمي الوسطى على رمي الأولى، لأنه خلاف فعله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق الثلاثة، وتقدمت الإشارة إلى ذلك في التنبيه الثاني. التنبيه الثامن: زعمه التيسير في أركان الحج، وأن المتفق عليه منها اثنان. قال الكاتب صفحة 77 تحت عنوان التيسير في أركان الحج: اتفق العلماء على أن للحج ركعتين، على أن للحج ركنين، هما الوقوف بعرفة والطواف، واختلفوا في غيرها. قال الشيخ عبد المحسن: وأقول أركان الحج أربعة، وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وبعض الفقهاء يعتبر الإحرام وهو نية الدخول في النسك شرطا، فالإحرام سواء سمي ركنا أو شرطا، والطواف والوقوف بعرفة متفق عليها، والسعي بين الصفا والمروة مختلف فيه. والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا يكون محرما إلا بنية الدخول في الحج والعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم. وركن الإحرام في الحج والعمرة مثل ركن تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإن الصلاة يدخل فيها بتكبيرة الإحرام، والحج والعمرة يدخل فيهما بالإحرام بهما. وقيل لنية الدخول في الإحرام إحراما، لأنه يحرم بعد الإحرام أمور كانت حلالا قبل الإحرام، وهي التي يطلق عليها محظورات الإحرام، وسميت تكبيرة الإحرام بذلك لأن في الإتيان بها يحرم على المصلي أمور كانت حلالا له قبل ذلك، كالأكل والشرب والكلام وغير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره، وانظر إرواء الغليل. ومذهب جمهور العلماء أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، رواه الدارقطني ومن طريق البيهقي، ورجال الدارقطني ثقات إلا معروف ابن مشكال، وقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق، فإسناد الحديث حسن، وحسنه النووي في المجموع، وصححه المزي وابن عبد الهادي، انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق، وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة، رواه البخاري ومسلم. ولفظ الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة: قالت لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإسناده على شرط البخاري ومسلم. التاسع يعني من التنبيهات تنويهه بإجزاء الوقوف بعرفة جوا. قال الكاتب عن الوقوف بعرفة صفحة 77، وهذا الركن يعني الوقوف بعرفة يحصل أداؤه بلحظة، حتى إن من العلماء من قال: لو مر بأجواء عرفة بالطائرة أجزأه. وأقول، يقول الشيخ عنا، يقول هو لا يزال يقول الكاتب، بل الظاهر أنه من مقول الشيخ عبد المحسن، وأقول لا أدري وجه إيراد الكاتب هذا القيل، هل المراد منه التيسير على الحجاج في الوقوف بعرفة جوا، وهو من التكلف الذي كان الكاتب في غنية عنه، ولو تأتى للطائرين المستعجلين بناء على هذا التيسير الوقوف بعرفة جوا، فكيف يتأتى لهم مثل ذلك في طواف الإفاضة؟ العاشر زعمه أن من دفع من عرفة قبل الغروب لا شيء عليه. قال الكاتب صفحة 77: ولو دفع قبل الغروب أجزأه عند الأئمة، خلافا لمالك. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا من أهل العلم وافق مالكا على هذا، وبعضهم يقول عليه دم، والأقرب أنه لا شيء عليه لا شيء عليه. الدليل حديث عمرو بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: جئت يا رسول الله من جبل طيء، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة فأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا دليل على أن الحاج لو دفع قبل الغروب فلا شيء عليه. وقال الشيخ عبد المحسن: وأقول من وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء فيها إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقفوا كذلك. ففي حديث جابر رضي الله عنه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا، رواه مسلم عن جابر. ولم يرخص لأحد بالانصراف من عرفة قبل الغروب، وقد جاء عنه الترخيص بالانصراف من مزدلفة للنساء والضعفة ومن في حكمهم في آخر الليل قبل انصرافه صلى الله عليه وسلم إلى منى. قال ابن قدامة في المغني: وعلى من دفع قبل الغروب دم، في قول أكثر أهل العلم وسمى بعضهم. وحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه لا يدل على جواز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس ممن وقف بها نهارا وأنه لا شيء عليه، وإنما يدل على إجزاء وقوف من وقف بها ليلا أو نهارا. الحادي عشر: زعمه أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة. قال الكاتب صفحة 81: وقد نص النووي وجماعة أنه لو نسي الإفاضة وطاف للوداع من غير نية الإفاضة أو بجهل بوجوب الطواف أجزأ طوافه عنهما معا، وهذا حسن وهو من التيسير والرخصة. قال الشيخ عبد المحسن: وأقول من كان جاهلا لا يميز بين ركن وواجب ومستحب، وحج كما يحج الناس فحجه صحيح، ومن طاف للوداع وعليه طواف الإفاضة وقد نسي فإن الوداع لا يجزي عن الإفاضة، لأن الإفاضة ركن في الحج ولم ينوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولو طاف للإفاضة وسافر عقبه أجزأ عن الوداع، لأن آخر عهده البيت. وهو مثل من كان عليه جنابة يوم الجمعة واغتسل للجنابة فإنه يجزئه عن غسل الجمعة، أما إذا اغتسل للجمعة ناسيا أن عليه جنابة فإنه لا يجزئه عن غسل الجنابة لأنه لم ينوه. فكذا من طاف للوداع وعليه طواف الإفاضة فإنه لا يجزئ عن الإفاضة. وهذا وما ذكره النووي رحمه الله بين أنه قول الشافعية، ثم ذكر عن غيرهم أن الوداع لا يجزئ عن الإفاضة. فقال: وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يجزئ طواف الإفاضة بنية غيره. شرح صحيح مسلم. وأكتفي بهذا القدر، وإن كانت يعني التنبيهات مفيدة، لكن لعلي أكملها في وقت آخر إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا كان فيه استشكال لما سمعتم أو سؤال يدور حوله فنتطارح فيه. نعم، أبهمه الشيخ فنبهمه. الوالد حج قديما، متأكد أنه ترك شوط ولا حصل الشك بعد؟ أي نعم. نعم متأكد أنه ترك شوط. إيه ما يجزي، ترك ركنا، ما ترك الركن من أركان الحج، ما يجزي عنه دم. بعض العلماء يقول إنه يفدي عنه، لكن الأولى أن يعود بعمرة ويطوف طواف العمرة ثم يسعى بنية سعي الحج. هالحين يمكن هالحين بعمرة يحرم بعمرة، أحرم بعمرة وطاف طواف العمرة وسعى بعد الطواف. على كل حال اسأل الوالد هو موجود. إيه؟ اللهم صل وسلم على رسوله. يا شيخ حسان معك ورقة؟ أعرف، لكن يمكن هذه رسالة عبد الله، لعله كلم عبد الصيغة يعني ترى أنها مناسبة كرها، وأنا لأنه ما أدري وش اللي يعني تريد تدرس. إيه؟ بس أنا ما عندي الآن يعني يطول الوقت، أخذها معي على كل حال. ما عرفت الحين المقصود، لعلي أكتب صيغة أو تكتب أنت صيغة وعدلها. لا، أنا الفائدة أنك إذا كتبت أعرف وش المقصود، ولا يمنع من تعديلية هي أكثر من تزكية. من هو هذا الحضيراني؟ إيه؟ على كل حال أنا أكتب كل هذا كاتبها اليوم لك. إذا لك حقا عليه زيادة. هذه الورقة دي بس الآن يبي يذن. عليكم السلام ورحمة. أهلا وسهلا. مرحبا شيخ. هي في الصباح استيقظ ما صلى الفجر؟ فين صلى الفجر؟ في مزدلفة، يعني صلى الفجر قضاء. متى رمى الجمرات؟ في الليل؟ ها؟ يعني قبل، ما أدري، دون جامع، هذاك جامع الخيف، مسجد الخيف، مسجد ابن باز في الروضة في مكة في العزية، صلى هناك قضاء، أي صبح قضاء بعد طلوع الشمس من مزدلفة، أي قبل الفجر، ورمى الجمرة. وليه لماذا خرج يعني من مزدلفة؟ عنده عذر ما يعلم ورمى الجمرة. أي الأذان الأول في الليل، أذان الصبح المعتاد في الليل الأول. اي نعم. ها يعني ها اذان التالي الثاني، يوم اذن الاذان الثاني صلى الفجر، رمى الجمره وصلى الفجر. طيب والسؤال؟ اي هو جاهل الحقيقه، مثل يعني مثل هو يجهل الامر، وشاف الناس مشوا وقلدهم، اي وقلدهم من غير يعني، لعله يكون معذورا. اي نعم، وان يعني ذبح فدية جبران يعني لا، ما هو تطوع يعني احتياطا، فأحسن بلك في مكة يوزعها على مساكين الحرم، لأنه ليس معذورا، ليس من النساء ولا من الضعفة ولا من الصبيان. اي نعم، وانصرف يعني قبل أن تطلع الشمس، فعل ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما على الحاج صلاة عيد، ما ليس على الحاج، اي كمل طواف الإفاضة، اي طواف الحج بعد عرف، قالوا صلاة العيد وصلى معهم. لا بأ لا بأ. ها هذا الأحسن، نحط له مطوف الأحسن، أنه صاحب طالب علم يبصره، ما هو يمشي بس يعني هكذا. على كل حال إن شاء الله ما يكون عليه بأس.